وإنسان يفكر أنه إذا حصل لما أنه ينبق بالباب قام تاما بالهجر سواء شو يجب أن لينا هذا الحديث؟ هند السيئة لها أحوال ثلاث، إذا هند السيئة وتركها لأجل الله قال الحسنة، هل هي تركها لأجل الله؟ نعم. الثاني هند بها ثم تركها تكاسلا، نعم عجل. هذا لا عليك، لا له ولا عليك. الثالث هم بها عجزا هذا ما عمل، هذا ما انتهى بالحرص لكن ما قدر، قمر في الجيب وخرق الحرز وفعل ما فعل، هو يأثم بهذا. مهم؟ نعم. في حديث ينطق عنه ذلك إذا هناك القاتل من كل الله يا رسول الله هذا قاتل، قال له أنا كان حريفا قتل صاحبه. نعم. هذا عمل اجتهد لكن ما أدرك. نعم. قال له نعم. وأما حديث هذه الكلفة الأنهاري صلى الله عليه وسلم قال أن لا تؤذع يخو ماء عندك لديه علم ومال له علم وله مال هو يتقى في ربه لا توفي في رحمه لا نفي بإله جهن ورجل آخر عنده علم وليس له مال أي وقع فيه بخير منازل بخير منازل والثاني له علم وليس عنده مال يقولك على مثل فلان على مثل فلان له فاته مال لعبده نعم هذه بذلك الطيبة لكن عاجل نعم جاء فقال فبلغ بذلك الطيبة مبلغ العاجل إليه نعم لأنه ترك العمل الصالح عجزا له نية العمل يكون عنده في العمل نعم مثل الذي يعمل ثم سافر أو مرض له أجر على له ووقع له مثل ثم قال له مثل الحين والثالث رجل نائم رجل لديه نائم وليس عنده علم فهو لا يتقي في ربه ولا يتقي في رحمه ولا يسرفه في المخالفة الشرعية فلا بأخذ من عنده وهو هذا رجل ليس عنده علم وليس عنده مال فيقول لك أن المال في مال فلان لعل فيه في العدم قاسه ما فيه سوى لأنه تمنى أن يكون له مثل المال ونوى أنه لو قال له لعل مثل عمله فهذا يدل على أنه إذا كان بهذه المثابة يكون شريكا له في الأجر بنيته وتمنيه وعزمه وعزمه لو حصل يا شيخ الله يكفي المال فحصل المال تعلمه مثلا هذا كره بهذا اسمته ولو ما عمل يلعن الله عادي أو رخصة قيادة هل تلحق بالمنتهي أو يعني بالضرورة هل أقرب الله أعلم لا تمنع هل أقرب منها لا تمنع لأنها إلا بالضرورات والضرورة إليها أعظم من ضرورة الإفراج هل يستطيع الإفراج ما في الصورة لكن إفراج إذا منتهي زالت منه مسألة التعظيم وكتبه لها الكفر وهكذا في الحفيظة أو في القيادة لا مهم مقصود بها التعظيم ولا التشبه بأعداء الله إنما جاءت لحاجة احتاجها الإنسان أو الشهادات مثل لها قسادة لبطوعة في المؤسسات محتاج للشهادة العلمية فلا حرج على الإنسان إنما هو وقد اخترق ما حرم عليك إلا ما اضطرت إليك يعني ضرورات الآن الإنسان الآن ما عندك تابعية قد ينسك الأولى كل عنده في القيادة ليس في الأولى الذي مثلا شهادة ما في قوة قد لا تنفع النقود كم؟ النقود ضرورة ما يلحظ من وضعها وزير الله اللي حاسبه حتى النية لأنها ما يلحظ يعني أما الرأي لا عليه شيء أما اللي وضعها السلطان أو الملك أو رئيس الجمهورية هذا أمره إلى الله على حسب نياتهم قد يكون لهم نيات صالحة قصده منها في شيء عنهم قد يكون عندنا عندهم مبالغات عليهم الاثم. كل بعد نقود فيها يعني آية قرآنية هي أن تكون هاي المسلم غير المسلم لا ينبغي ما ينبغي الله في لا صورة ولا آيات لأنها قد تمتهن الإثم على من يضعها أما المؤمن يحتلمها إذا جاءت عنده يخونها حتى في ضيقه في النوبه لا ينتهي له إلا يجري يبتلع ماذا يفعل؟ لفتح للقيدة والده يجبر على ترك نكع والده لفتحته كان مستقل فما حتى الحلال يعمل الأمر إذا كنت من والده لا يفرض بأصحابه لما جرى عن والده يعني يعمل بالأمر يعني يتحرى تعرف ذلك الظاهر لأن سهلة الأخيار أمها عليه من هذه له مأسة لما يتعذر عنه بمفاته ولكن لا يتعذر أخواله بالأوف والشدة والحمد لله يعني إن شاء الله أنا أحد ينتهي بكامل هذا والدي كذا يعني بكل المحالة والأسباب والكل حتى تكون له يعني صفة الولاد له مع والده وتروع لما والده عدم يزيد يحلل لا تعرف يعرف هذا لا يعرف